المهم مهم. تيجي الخيط الأمين هنا اللي بس منها بيعملوا فيها حركات كتيرة مرة. تيجي الخيط الأمين هنا لا ما تجيبهاش خلينا زي ما احنا هنا في جنرال فانا بس عايز استخدم تيجي الخيط الأمين فول جرايند والعيال عمال يجيب الباك ايه عمال يجيب ضهره يوجعه ومره رجله توجعه عفوات مصوبة عمال يعمل لك ألم وكل شيء. طب ايه الهيموريت الأنيميا اللي معاها آلام؟ بس الراجل حتى ما هتقول لك ايه؟ يا ده هيموريت كريم والراجل ضغط توجعه شوية وظهره ولقيت يوم وعمال يقول لك كل شوية تكتب توجعه. هو ده ايه؟ في كلمة بيحصل في الأمور الكابيلاري فبيعمل سكيلينج بين مسألة الأشكال اللي هي زي الأمور. طبعا برضو يعني عشان مش هنجيب دريتها التلاتيميا طبعا التلاتيميا الامر مفتوش محدش يعني المفروض ما يعرفهاش يعني هي التلاتيميا ماشي انما الماينور يديك فيها خدود برضو مجيبهاش يعني مفتوش عن الاسعارات المبدئيه مش هتقول لك حاجه تشخصها مع شرحها برضه تاني عند ولا شيء التلاتيميا ماينور هتلاقيها هي ارض فيشن وكل المعطيات بس يروح قايل لك ايه؟ طب سؤال هو الاير ديفليشن اللي بتجيب ينفع؟ لا تقول اكستريم انلارجمنت هي الحركه بعد ما بتديك قول لي اسم السيل بتاع التلاتين تارجت وكان في شويه تارجت سيل كده على فكره في يعني حركه مصدومه التارجت سيل لو بحثت فيها موجوده في الاير ديفليشن برضه بس انا هاي بلوك هايبوكروميك مايكروسيتيك وهايبو هيتيشن في فول بيجيك هيموجلوبين كده ايه 10 9 ونص 30 ميليشن بالله عليك عمرك شوف واحد 30 ميليشن يقول له 5 9 ونص 10 لقيت تكتر وخمسه وبتاع عمرك تاني خالص يعني فاهم ازاي؟ برضه 30 مايلوك من حاجات محدوده يروح حاطط لك معاها شويه الديفرنشال ديجنوزيس اللي هو المصطلح على طول هو ايه؟ اي ام ديفيشن. طيب نرجع بقى نشوف الرابع الجميل ده كود جونزيس في حاله اليوريك كمان الرابع الجميل برضه بقى نذاكر طريقه ايه؟ التفكير هو بعد وجه تامل ولكن ما اعرفش ايه الصح وايه الفرق اللي بعدها شايفها دي الطريقه العاديه يعني انا الراجل الصالح دي خلاص مره ريجولر مره تروح بقى ايه بتقلب الكلام ده يعني الكلام اكتر بقى ان في نقعد نقرا مع بعض البروم والفولدنج مع بعض ده لو ايه حليناها مع بعض حتى بنزول الكلام ايه اسباب جوندس في اسباب الجوند بتاع الناس في حاله هيموليزم في هيموليزم نفسه مفيش بقى ايه فايروس بطايس لكن هو فايروس بطايس وخد ماشي دم والكلام ده كله ما تنساش الكول ستون زي ما احنا هاتوا بقى الله طبعا الهيموليزم كرايسيس معروفه ايه بقى معروفه ايه ده؟ معروف ان فيها فيفر ورايبوز وكده خلي بالك الكالوري يزيد مش ممكن. طب هذا السؤال ايه العلامه اللي بيطلع فيك شرب بتبين ان في هيمولتس دلوقتي؟ يزيد فلوس ليه بقى؟ لانه الاخلاق الكرايسيس فاكرينها اللي هو ايه؟ امتى يجيبوا اخلاق الكرايسيس عيال؟ برضه فيروس مشكله برضه ايه؟ والحاجات بص لا الفيكلورين الفيكلوسايت ازاي؟ الفيكلوسايتوزيس دي عباره عن ايه؟ معناه برولي فريتنج بومر من قبل الارض السيدي عشان كده فيها ريفيك بتاخد ايه؟ علامه من علامات الهيمورج والهيموليزم ايضا زي كده خلي بالك. طيب تيجي بقى تبص انت في حته اللي هي بص بقى البابل كلوز كرايسيس دي من الاشياء الهامه جدا بتخص الام بص يعني جنبها كده اهو لمريض الكريميا ومعاها الام انتر الام في الاطراف يعني الام في الجناحين. طب اسالك سؤال، طب اشوفه كده ومنين ده كله؟ في طفل عنده سجن سيل انيميا بعدين حصل له الم عصبي عشان دي توجعها قوي، فالدكتور مسكه يعني حط واحد رغم الناس عمال يعملوا حركات كده تحليل الجوينت ايه توجع النهارده. ليه ماذا؟ في حاجه اسمها الماسكولار ريكوزيف الهيب بتاع الفيمر، خلي بالك من ده، دي حاجه مشكوكه. في واحد صاحبنا احنا ليه حاطط في مخي من يوم كده مفهوم مهم، بس يعني كان ساعتها عنده حاجه 20 سنه الوقت وصلت لقيته ايه ماشي مع طالب ماشي مع طالب ده وايه عمال يعمل كده ويا ابن نادي انا مخطوط ومش عارف يقول لي مصر الحب اه عاملين يعملوا لي ايه كيف جوينت ما هو البلاد بيبري اللي بيجدد الفيمر او الهيبوت الفيمر بيتقرب كان عامل الكوز والام شديده جدا. فانا عايز اقول لك لا تنسى الالام مع السكر مشهوره، وبالذات دايما هو الحته دي الام في العظام ظهري رجلي، يعني عايز اقول لك الم شديد في الهيب جوينت دي ممكن ترجع كده في الاطفال هتلاقي الكلام ده مكتوب. مفيش لفظ اسمه ابحث برافو عليك. بيحصل كمان في الاستيرويد ثيرابي، دي كمان سبب اخر اللي بياخد لارج دوز الاستيرويد ثيرابي بيحصل له هذا الكلام. المهم طب نكمل بقى في الانفستيجيشن، قول لي ايه بقى العلامه بتاعت الهيمولوجي؟ علامه الهيمولوجي ايه؟ قلنا انيميا جالك ده بالنسبه للارض الجديده. طب قولوا لي البليت اللي عامله ايه؟ ها؟ ممكن تزيد رياكشن. الليكوتايب اللي عامله ايه؟ رياكشن. حلو كده ولا لا؟ طب حلو كده. طيب المضمر اخباره ايه؟ هايبر اكتف هايبر سيلولر. هايبر سيلولر في الثلاثه صح ولا لا؟ الثلاثه بديلين اخضر. ارض في ولا لايف في في؟ الارض دي بروليفريشن اعلى من هو الجديد. ففي حركه نص وقطب كده بيسموها ايه؟ بيسموها الكترولايت مايلايت ريشيو في البون مارو. يعني يجي يقول لك ايه؟ البون مارو بروليفريشن، خلي بالك، بس الكترولايت مايلايت ريشيو عاليه. يعني مينلي الكلمه دي الكبيره دي معناها ايه؟ ان الارض دي هي اللي بتبروليفريشن. دي برضه بتحصل طبعا مع الهيموليزم المصري. لكن لو تتذكروا لما جينا قلنا مره هتلاقي دي فان هايبر سيلولاريزم ومارو، ده في احد العلامات بتقيله بروليزم جديد زي الكولي تاكسين كروكا كبيره وزي الحاجات اللي احنا كنا بنقولها. طبعا هتلاقي الانيميا دايما يا اولاد الهيموليزم نورمو سيتيك نورمو كرونيك. عدد الحالات الروسيتك من اتجاه الضغط الكمية لو ما بياخدش فولي سبلمنت. وحاجه ثانيه ممكن تبقى اثناء الهيموليتيك كرايسيس بيحصل ريتيكلوسايتوزيس، يعني بيحصل لو ده يعني بيحصل ريتيكلوسايتوزيس في مكان الهيموليتيك كرايسيس. طبعا الريتيكلوسايت طبعا حقار ماكروز برضه من النقط الهامة طبعا الانفايرمنت ظروف بقى عالي ومش عارف ايه اللي هو الهابتو بلوج اللي بيبقى كونسيوم والكلام ده. عايز ازود حاجه هنا في الانفستيجيشن، يعني تبقى مثلا نمرة تسعة وعطى طاول قلوب الضغط لا لا لا لا لا then you will quantity is the sort of iron over you عشان كده ده اللي هو بيستخدمها سيرم بليدين وكان سيرم بليدين هاي في علامة معلومات الايرن اوفر يو اللي ممكن تبقى موجوده مع الايرن فانا هحط نمره 9 في الكونفيجريشن اكتبار بليدين الايرن سبورتس ده حالات يا ولاد ده حالات اللي هو نقدر نقول ده الكرياتين كده طبعا دي نقطه مهمه قوي وده بيبقى حاجه كبيره طبعا انت لو بطل الهيمونيسين في الارض دي تكسر جوه الجوم معروف يوم يحصل يبقى الناس ده الدكتور لما تكسر جوه البلاط فبيحصل الهيموجلوبين بتفريش الدم فيقول لك يا دكتور هيموجلوبينيه وبعدين هيموجلوبينوريه بعدين يحصل هيموسبيدرين اللي هو نفس الهيموجلوبين لما بينزل في اليورين الايرون اللي فيه التيوبلر سيل بلاك التيوبلر سيل بلاك جواها يتحول الهيموجلوبين الى هيموسبيدرين الهيموجلوبين بتعشر وتحصل هيموسبيدرين فين في الهيموجلوبين تيجي يقول لك ايه؟ تيجي يقول لك من علامات الانترافاسكولار هيموليسيس هيموسيدرين رياكت هذا صحيح طبعا مش لازم يقول لك بقى انترافاسكولار ممكن يقول لك انيميا من الانيميات الانترافاسكولار فور اكزامبل خدناها في الاطفال جينج فيلم يبقى هيموسيدرين رياكت يقول لك بتحصل في الايرون اوفر لود تحصل في الهيمو سيدروزيس بتاعت يقدر يعمل الاطفال يقول لك هيموسيدرين رياكت انا اعرفه عشان كده احنا بس بنحاول بايه نلعب شويه مع بعض عشان عادي طب نيجي بقى لاول هيموليك الثانيه احنا درسناها كانت هي الاوتو ايميون اوتو ايميون هي شخص كام بعرفها ازاي انا بعرفه ازاي بلاقي واحد راجل خلي بالك بلاقي انا واحد راجل سنه 45 سنة ممكن 30 سنة ممكن 25 سنة ممكن ما حضر كده لكن الانيميات الثانيه تحت الفاضي والصغير فالراجل ده عنده جوندس هو بقى في الدكتور كده بيقول لك ايه المريض عنده بص عايز يوري لك نوع الانيميا يقول لك ايه شوف الانيميا نوع الانيميا وكالبيتيشن وكده غلط كويس كده بقى عنده جوندس ممكن يروح حاطط لك وبالون والجوندس وبالون حلوين مع بعض هو قال لي ايه يعني شكلها حاجه عامله انيميا وعامله جوندس فانا هفكر في ايه؟ في الموضوع. وبعدين يبتدي يقول لك لقينا الانفايرمنت اللي هو تعالى لي لما الاقي البلد دول عالي مع انيميا تدني مؤشر تمام كده. وبعدين اقعد يتكلم بيقول لك يا ترى ايه الاهم؟ هو هنا بدا يوحي لك بايه؟ ان في ليمون والهيموجلوبين لو والفيكوسايتوز نورمال، يعني خلاص بطل ان في ايه؟ هيموجلوبين. يعني بيتست فقط في الجنوب الحمد أنهي بقى الكيمياء؟ أي الكيمياء؟ فالسلطين ذات رامي سيدي الكيمياء اللي هي الكيمياء الانتبار الكيمياء العوديه هي دي. وطبعا بقى عادي بقى هتلاقي مريض طبعا بقى ممكن هو دكتور حتى تبص ايه؟ ممكن يجيب لك حاجه بقى هنا بقى فيها هيباتو سكرينوميديا والبروجيكت سيدي الكيمياء مين من الكبير عنده ليبر سكرين وليبر موس ده هو ايه اللي هو الحين بعد ما حاططها ايه حاططها هيموليز والاختبار بتاع مين هو الموس نفس الكلام ممكن يجيب لي هنا جنين كدراش عصرافك كان ثاني كيوبر عن بوكي وحامل انيميا وهيموليز تطلب ايه برضه وممكن طب عايز اعرف ايه اللي عامل كده او ممكن اقول لك كل الاختبارات الذاتيه هتبقى مفيده في هذه الحاله مع هذا الاي ان بي كويس والانتي بي ان بي كويس والكوبرتيف كويس وشرط نادرا بومارك ديفينيشن. احنا قلنا كلمه ما تدخلهاش خالص ان البومارك ديفينيشن تشكيل الهيموليك الكلينيا ليس له بينا حجه اخرى عليا هو ممكن يكون مش كريم مش هو البومر يعني زي الكيل ده الكيل ده نعم بومر بس ازاي؟ طبعا بقى الحته دي الانتي بود النوع الخير ولا ايه؟ ار جي جي كمان الحته دي اللي بتنزل في السكيوبين يقول لك ايه؟ الاي جي جي ده ما بيحسش الار جي جي بكلام ده ورا ليه؟ يقول لك السيروسايتوز نحن فيه مش هجيب لك بقى الجلفت السيروسايتوز يقعد يكتب بقى في حالات مثلا في صوت الميون هيموليك الكيمياء نتيجه وار من الجرح او مثلا ممكن تخبط في الاوفيس كله سيكون مكسر ما خدناش دي يعني صوت الميون يا جماعه ولا انت بالنسبه لك ناحيه ثانيه ممكن يقول لك ايه الحاجات الاداه بتحصل في صوت بس روح مديك واحد كاتوب كده في وسط الكلام يقول لك ممكن تلاقي فيلو سايت في البراند أنت تتذكر ما هي الأكوايرد فيوزايتس هي دي الأوتوميون وورد الأسباب الداخلة هارد إن دوبر هي من فوق طبعا علاجها بص استيرويد بص أوتوميون جيوريك الكيمياء العلاج استيرويد للضغط في الكوز طب أوتوميون بقى كوز الكوز اللي هما مين بقى دكتور؟ لو اي جي ان قلنا السقع صح قلنا عشان ما تنسوش بقى وقلنا غالبا دي فايروس انفكشن وافتكر هم عاشقين للمونوكيوز ولد 17 سنه وعنده فيفر وعنده سكروت ومش عارف ايه وبتاع وحاجات الليمفوسايت فيها ايه؟ الدي في كان ليمفوسايت وعملها عند يمنع بقى انه المونوكليوزيس قلت لك بتعمل ايه في الليبر ممكن تضرب الليبر نفسه مش بتاع الفار فايروس اللي هي الهيباتايت فقط زي فايروس الهيباتايت بس هو نان سبتروبيك فايروس او من ايه الاوتوميون الكويت الكيمياء الكول انتيبود طبعا الناس دول برضه حتى ما يتعرض للبرد اثنين ثلاث جديد طيب افكركم بحاجه انتوا عارفين الكرايب لوبلين جبنا كتير مره مش هتغير كل اللي بقيت فيه بتعمل رايو وبنيني في حالتين في قطع رفضه او يمكن ثلاث حالات بيبقى في بوت وانتي بودي بتبقى اكتف عند التعرض للسبب الشخصي. مين هما الحالات بالتحديد؟ الحاله الاولى البوت ونيون انيميا نتيجه كول انتي بودي الحاله الاولى. الحاله الثانيه هي موجوده في المربع اللي هي باروكسيسمال في البلاد اسمها باروكسيسمال كول هيموجلوبينوريا. باروكسيسمال كول هيموجلوبينوريا. الحاله الثالثه اللي هي حاله الكرايبولوجيا. اشهر مرض بيعمل حتى الكرايو يعني الداء يعني مش كده؟ اشهر حاجه تعمل الكرايبولوجيا في الداء مشهوره جدا جدا هي اللي بقايت فيه. طبعا كل دول ممكن يكون في الانتي بودي كلام للانتيبيتيتس الكرايبولوجي بينا جدا جدا جدا اللي بقايت فيه ايه؟ عشان كده تعالى هو يعمل لك مع الكرايبولوجي يعني يقول لك هل الوايت هتوصل الكرايبولوجي زي ما حابين يعرفوها النهارده؟ فرايت وريمبرنس ما هي البوليميرولوجي؟ ما هي الا الضغط والكبيرين الضغط هي البوليميرولوجي هي الضغط الضغط وبالتالي يقعد يقول لك ايه؟ اللي بطايق دي بتعمل ضغط لايت طيب ما ترجع كده عشان انت عايز تبص ايه؟ اتوقع انتوا فاهمين قصدي بقى ولا قاعدين زي ما احنا يعني الكلام ده واضح اللي انا بقوله ولا نقعد نسمع؟ طب السمع هتقرا انت في اهو كوتو هيموليتك لدينا ما ينفعش مرضات كده بلاش اجتماعي تسمع فيه في مشكلة لا برضو عايزين نتغير بقى شوية عايزين نتغير عملية بقت ايه يعني احنا بنبص نعمل ايه معلومات احنا عارفينها بس ما اتعلمناش نستعملها اي معلومة في الارض ما احنا قايلين الكلام كل ده بيتقال بس ما بيتقالش بالطريقه اللي ايه؟ يقعد يحكيها لك طبعا الكلام ده اللي عنده رجل ما شافش لما لا رجل الانستيتيوت بروبلم جدا ده لازم الكلام ده اللي فاهم بيوصل مش عارف اسمها كان حتى انت كل ما تفهم اللعب ده ما تيجي تقرا ريجولار عادي تلاقي الموضوع بس بعد كده بقى جميل في العيان ده بقى كل الهيطه دي كلها جنب الستيرويد بص اي واحد عنده فوتو انتي بودي هياخد كورتيزون هياخد ايه؟ كورتيزون طب تعالى بقى بس في حاجه عايزه اتقال في التفاق ليها مش بص على الور وبص على الور قول لي مين فيهم انترا فاسكولار ومين فيهم اكسترا فاسكولار ايوه الور الكفر فين؟ الكفر في السكرين فهمت طبعا الكور انت خلاص كده عشان تبقى ايه الدراوند دي برضه يعني بتبقى حلوه اللي هي الكورس وديون سبيسنج او زي جلوبال مريض هايبر بلنتمنت وماشي على بيتا بلوكر والفا بتاعي جلوبال وديون الايام حصل كده نتكلم في ايه؟ تيجي المرض. الالفا بتاعي الدوبه بيعمل ايه يا شباب؟ بيعمل ايه الالفا بتاعي الدوبه؟ بيعمل اوتو ميون هيموليتيك اوتو ميون على شويه ديبريشن بقى شويه اكتر بقى يعني الميلادين بس الاطفال الدكتور هنا لسه بتزيد عامل بنلجأ له امتى؟ لما الضغط يبقى خلاص مفيش حاجه كل حاجه بيدي بقى ننزل لهم الضغط بس في ثمن الثمن اللي احنا شفناه في الشغل صراحه هو الديبريشن بس ده اللي احنا شفناه ما خافش تروح يزيد العين ايه؟ تليفون اللي يعطيك هنا هو اللي عند هو اكيد مكتئب طبعا من الديبريشن هو اللي هو بالضبط اللي هو عنده بيان من اجل قرارات الدوله يعني انا قلت له بس هو كلام ده مش هذه النقطه في بقى حته اللي هي الهدم اللي هو اللي بتنقل وبيتفرج سكور الهدم الهدم الحقيقي اللي احنا كلنا نسمع الدرجة حلوة اللي كانت شبه مونيتر في المارش ليه بجنوبيا قلت لكم دي في جماعة رنرز طب السؤال ده جابوا مرة كاتب في كتب أنفسهم في كتب الانترفيو بالنسبة للوظيفة الصحية طبعا في كتب الانترفيو دي دي مش مسألوات عشان تبقى ايه نبتدي تحفظ انا عايز احل انا لو منك مش عايز مش هعمل ايه أفهم كيف السؤال يعرف السؤال وشوف بجد وأعرف إيه خلاص ما أشتغل تاني أنا هو أنا حتى الآن لو طلع كتاب إم سي كيو جديد امتحنت نفسي أجيب فيه ماكسيمم 65 هو قاعد قدامك 65 دي أعرف فيها عشان عارف إن إيه يعني كنت أنت يعني إيه أنا برضه زي هو الفكرة إيه بس الطالب طالب عبيط هو بيقرا نفسه مش عارف يا ابني أنت بتفتح كتاب بتاع تمام هم عندنا هنا عندنا في البروجكت انتوا شوفوا بقى الام سي كيو بتاع اي جامعه غيره شوفوا يعني عالي جدا يعني ممكن انت ما تبصش بقى احنا عندنا الام سي كيو يعني شويه اعتقد السنه دي ممكن يبقى محترم مش لان هو السنه اللي فاتت احنا الدور الثاني كان لوجيك احنا محترم طالب كويس بس امتحان لوجيك ده هو الدكتور محمد فهمي اللي هو هيحطه في امتحان السنه دي امتحان لوجيك حلو بس يا راجل طيب واحد مش هيسيبك من طيب ايه هو طيب بس عوض ها لا لا لا لا عادي مش بس النقطة اللي أنا بقولها إن وقت الراجل كان طبعا هو عامل امتحان واحد دور ثاني ثالث ثالث امتحان طيب امتحان مليان كويس بس لوجيك الناس اللي هم بيحبوهم ذاكر خاص بيحبوا بيت خاص الامتحانات اللي قبله كنت تلاقي كوبي كوبي يعني على الصعبة على تبقيتي ان سكيو الحاجات اللي كتابة اللي بيشوفها يعني الامر ما بيستهمش برضه بقى انت ما تتضايقش بقى في ناس بقى عايز تقول ايه انت لما تصبر هتحط حته سكيو كتير في حتت كتيره عشان معروف عايز ما يجيش اتجاهات معينه فتلاقي الاسئله بقى بتتكرر والاخطار بتتكرر كتير خلاص كده فتلاقي مثلا واحد لعيب كوره مكتوب مثلا لعيب كوره او واحد يقول لك رانر من الجماعه اللي هم بيجروا مسافات طويله زي كده فالجدع ده مع الروتين شيك لو اللي مجنون من عنده وقت هنا السبب يدخل الحرب دي مرة ودي واحدة لكم حتى دي جدا لأولاد كريم ولا ايه والخبيات كده ريبي على ريبي كتير طبعا ريبلك دي عمالة تدوس على الكابيلاري ان الصور بين الصجاري انت بتدوس جامد على الارض وبتسجل كل ما تطرع الكومبريس فبيحصل ديبوليزم فالواد اللي هو في الفترة الأخيرة عمال ينهز وبعدين قلبه سليم وسيره سليم روتين الانفستيجيشن وطبعا هيجيب له من 10 المفروض هو بقى من 10 دي طبعا مع الرانرز مشكله فالمهم عايز يوصلني لايه؟ ان دي المارش ليه وجود المشطات طب ده حلو ايه؟ حلو ايه؟ يلبس جزمه اللي هي 2000 3000 جنيه اللي هي بتدل على الارض دي بقى في الصوت يعني كده الارض دي دي حاجه وعايز اروح للصوت بصوت توديني للصوت عشان فيها كافيه كده ضرايع يعني ما ينفعش قال لك نو واي دوت مش هينفع ما يتكمل دي الحرامه فممكن بقى ايه دي عربيه بطاقه ولا ايه عربيه بطاقه كده ماشيه قهوه لو نتكلم بيقول لك ايه طب ايه رايك نخليه دي جلسه فاشله شويه كله لا مش هيسمع جزمة ولا جزمة ولا بولفة ولا بيوزن هو خلاص كده ده حافظه بس ده بالظبط بقى الاسماتيك اللي احنا قلنا عليه هيلعب ايه في براحة خلي بالك بقى من المايكرو انيوباتيك هيموليتيك انيميا المايكرو انيوباتيك هيموليتيك انيميا هي ببساطة شديدة يعني واحد حسن رسل لك في ضربة المنزوم في ضربة في ضربة في ضربة في شكل ضربة يعني ايه يعني يقول الناس كده السبب يعني يقول الناس السبب الأحمر يقول أنا أحمر اللي هو أنت مشان يقول على الناس غلطة دي غلطة في الغلطة دي الأولاد الغلطة ناشفة نبص الأرض فيها عجلين هم في الثلاثة أقشوا بالليل الغلطة قصروا مايكرو أنجيو باستيك مايكرو أنجيو باستيك يعني باثولوجي أو الديزيز بالفور باستيك ده معناها دي موليكيز دي الناس بقى كبيرة جديد والهيموليتيك كيبانيك والبي تي بي دي أمراض مشهورة جدا بص في الدي اي سي احنا نسمع عنه لاحظ ال الهيموليتيك كيوانيك بيبقى التكتير او بيبقى الفصل الوجودي صح سؤال هو الدي اي سي الغلطات فين؟ في السكنيين فعلا ازاي تبقى غلطات هنا في السكنيين الهيموليتيك كيوانيك الغلطات في الكلى اما الدي تي بي في الكلى والبرين لو انت عايز تعرف الفروق بين الثلاثه اي ان الى ثاني يبقى الدي اي سي خلي بالك يبقى الدي اي سي اوغاد دي مهمه قوي ديسكريميتد انت اصلا وغيره خلاص دي حاجه ديسكريميتد شبهها بالظبط الهيموليتيك كيوريتيك يعني الباسلر اوكلوجن جوه الكلى عشان كده بيحصل له ايه؟ يورينيا وهيموليتيك الارض فيها تعدي على الكلى بتكسر فقط وتكسر فيه هيموليتيك يورينيك والايه الثاني اسمه ايه؟ دي تي بي ثرومبوزس ثرومبوزس دي بتبقى في الكلى بتبقى في البرين وبتبقى يعني باد وجود قوي دي تي بي شكل الارض فيه ايه يا اولاد بقى؟ هيلث سيل او اسمها شيستو تايب او شيستو تايب او فراغ من ديكارتيز عديد الموضوع ده ولاد موجود في التيم ليفل وبيحصل ايضا في البريكنان هايبرتنشن بس البريكنان هايبرتنشن في ناس قلت لكم بيسموها ايه هنا؟ مايكروش مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك يقول لك ايه؟ ماكرو انجيوباثيك هيموليتيك عشان كده الكتب قالوا ايه؟ ما فيش دعبها كلمة مايكرو مايكرو بنقول ايه انجيو بس يعني سواء مايكرو مايكرو لان هو هو المليك ده مايبرفيرشن الديز اوف ذا سمول بيربيرشن دي النقطة دي بقى حتة اللي هي توكسيك هيموليتيك الملاريا بيعرفوها الكحر والويلسون ده معاه هيموليتيك دي حاجات بتفرق يعني في انيميايا بقى حلوه جدا فرض سيت مشكله تورمال ايمن روبي دي طبعا اللي هي الارض دي بتتكفر بالليل وقلت لك انه الستين سيل خلي بالك الستين سيل هي الخليه الام طلع ثلاثة وشين عارف يديك بالضرب من الكومبلمنت بالليل نتيجة عدم وجود بروتين كده مش فاكر اسمه احنا كل بيكم ربنا خلق بيرفكت بروتين على سطح الارض يزيد وهذا البروتين يا اولاد بيخلي الارض دي ما تنضربش بسهوله من الكومبلمنت خلق وطبعا كمان الستيم سيل كمان طلع البليتلي موتا هاودورا عامله ضغط جلوكوجين وواي بي سي غير قادره على التلفزيون خلي بالكم السكن في الانيميا السكن في الانيميا افتكروها هي انيميا فيها ضغط ايه جلوكوجين في مناطق كثيره اطولتها الواحد بيتعني حاجة اسمها ايه اللي هو الكريم الواحد بيتعني فيها فكرة السيرفس عم بتعمل عشان كده حد يقول لك ميديكال كونديشن بتعمل بلان يعني قلنا نظام زي كده كان بتعمل بلان الكلاريا بتعمل بلان البنكرايت بتعمل بلان ده اللي هي الشاين للبنكرايت سيكل سيل فيها بطر اوكلوجي طب ما دي فيها بطر اوكلوجي يعني صح ولا لا عشان الكيكل هنا ايه متلون خلي بالك البطر اوكلوجي سيكل سيل في الارض كتير سيكل سيل في سبلينكتو في ايه سبلينكتو اوتو سبلينكتو بتاع حاجه ولا لا فطبعا ده بيعمل هايبو سبلينكتو يوم يخلي العيان واقع والاثنين الانفكشن طب ده برضه واقع والاثنين الانفكشن لان واقع كتير برضه يعني لكن ده مرض خلاف ده قولوا لي ده هو المرض ده طبعا سيستم نكتورنال هيموجلوبيا هذا المرض اكواير ولا كونجينيتال اكواير والعيب عارف فين؟ في الممبرين بتاع الارض الممبرين طب الجلع ده بقى الجلع ده التكسير هنا انترافاسكولار وبيتنتج بالكومبلكس يبقى تعالى بقى اعمل لي هنا فوق التست كده كاتبين على فوق التست هنا ايه؟ ليه فين؟ لان الموضوع انا ماليش دعوه بفوق التست خالص فممكن تلاقي جدا فيلم عن الباروكسيستم الدكتور نسيبه بالجمهوريا ويقول لك ايه التست ويحط لك كوب الست عشان يغلطك لا هنا الكوب مش فيه منها لان دي كومبريمنت دي بقى بيعملوا كده في ست قديم اسمه هاند ست ده كانوا بيحطوا الارض دي على اسيليك ميديم يعني كانوا بيقللوا ليه؟ لان هو القصه اصلا قديما وبعدين جم رجعوا الكلام ده قالوا ايه؟ قالوا ان البني ادم ده لما بينام بالليل ايوه عارفين البي اتش بتاعنا بيقل سنه فده بيكسايت الكومبلمنت على الارض يعني مش مهم وهم الظاهر لقوا يعني خلينا بقى يعني كلام ساينتفك شويه لقوا ان الارض في دي بتتكسر ان فيترو في اسيتيك ميديا لا داعي تخش تسمو الهاتف لكن في يعني نيو انفستيجيشن اخرى زي الايه؟ زي برضه فلو فايتوميتري وحاجات ثانيه بقى هم بيفضلوا يعرفوا بيها تركيبه الارض في ايه من برين وهل في ديفكت ولا طبعا العيان ده بالتكثير انت ده خطوه العيان ده اهو يا شباب اوعى تنسى انترا باسكولار هيمونيزم نوت بليم ويكري يعني مثلا اقول لك ايه جي 6 بي دي السبرين بيبر ولا لا الكولد انتي بودي هنا لا ليه؟ عشان زي اخويا انت لباسكولار لان كلمه اكسترا باسكولار يعني في السبلين هو السبلين ده هو الاكسترا باسكولار بارت اللي بتتكسر فيه الارض دي فمجرد الارض دي تتكسر في السبلين بيحصل السبلين هايبر بليميا ويبتدي السبلين ايه؟ يتضخم اوعى تنسى هي دي هيموليتيك انيميا وداون ليه ويجب هي الانترا باسكولار هيمونيزم زي مثلا اللي احنا قلناه دور قديم كمان انترا باسكولار هيمونيزم فور اكزامبل احيانا اللي هي الميكانيكا هيمونيزم كلها كل الميكانيكا اللي فاتت دي الرانرز وبتاع اللي هم الدي تي بي والدي اي تي وبعض حالات الادراك الديوز يعني انترا باسكولار هيمونيزم خد عندك واحده اللي هو ايه جي في تي بي الثانية الكوزا انتيبوتي الثالثة باروكسيسمال دكتور مريم الدكتورية الرابعة الدرام الخامسة الميكانيكا كل دول انترا باسكولار هيمولايزم وبالتالي لا داعي هنا ان الاسبرين ايه ايه لا لا يعني هو طبعا يعني زي ما تقول هتروح طبعا الارض فيه فرجمنت والفرطان في جزء منها فعلا هيروح للطبيب بس زي ما تقول في هنا التكثير اقل يعني احنا شفنا كتير قوي الحالات دي بتلاقي التكثير فيري مايلد يعني حتى انت مثلا في جديد مثلا واحد عنده مثلا دي اي سي او هيموليتيك يورينيك بكام بالروبن كده يبقى ايه اربعه ما بيلاقيش هيموليتيك تعريف زي ما انت قلت انا كلامك مظبوط مع احوال السبلين يعني ايه وظيفته؟ السبلين وظيفته ايه؟ هنقول نمرة واحد ان هو له اميون فانكشن لا تقطع الموضوع ده ده وزير التسليم يعني ده الوقت ايه طبعا وزير الطبيب هو اللي بيتكلم دي وظيفته ايه ايه ده تقطع ايه انه اميون ايه لا اميون فانكشن ليه لان هو اميون جينات نور وعايزين ايه مش نور يا جماعه طب ليه تاني انت قلت يا دكتور قلت كلمه جميله قوي انه فلتر وبين قوسين زي ما تبين كويس بيلم الزبالة بتاع البلاط فلتر امال ايه يعني مثلا اب تيجي متكسرة اب تيجي متقيلة في اي خواتيق في البلاط هو الانسولين بيشيل نظف نظف نظف نظف طيب نيجي بقى نقول ايه اطلاقك امين طبعا يبقى خلاص احنا اتفقنا ما هي الانيميا اللي هي البريونيتال الهيموليتيك بس مش كلهم اطلاق الانيميا بقى بتلاقيها بان ثرومبوبينيا طبعا في منها نوع اللي هو الاولاني الايديوباتيك النوع الثاني الكونجينيتال اللي هو كان كومي بان ثرومبوبينيا ار بي سي مفيش انيميا واي بي سي انفكشن ليلز عادي خالص قلت لكم اولا بتلاقي البريزما بلوك بان سايتوبينيا والمومر بان سايتوبينيا فقلنا لفظ جميل ان بي سي بلوك ان بي سي مومر يعني مومر فاضي وبلوك فاضي والعيان ده عنده ايه التزام قلنا في الكلام هنا بقى نقطه مهمه دي دي بقى يا دكتور الانيميا الوحيده يعني بصوا اي انيميا في الدنيا اي انيميا في الدنيا مفروض الارض دي يحصل لها ايه في البومارو بروليفريشن على دي عشان كده خلي بالك ان تيجي سايتوزيس حاليه بالهيموليتي وتعرف الايرون ديفيشن وتعرف البيبول ديفيشن مع التريتمنت هنا تظهر فعلا خلي بالك من هنا يبقى هنا نحط لي عند الانفستيجيشن والبرويزة هنا لو مش موجودة نو ريتيكلوسايتوزيس اول خالص عشان كده يقول لك ايه جميع الانيميات الاساسية فيها ريتيكلوسايتوزيس معايا بدور على الاطلاق الكريمة وخلص وعارف عليها جميل كده طبعا برضو في حتة قلتها لكم مرة تحاولوا تفتكروها قلت لك ايه الواي بي سي هنا اخبارها ايه؟ نيكتروبينيا كتير يقول المريض يجي له صور سرور يجي له سرور الكر تيجي تبص على صوره تلاقي سكان في بارت تلاقي علامات الانفلاميشن مش باينه لان النيتروفيل هنا قليله حتى يقول لك انت ما كان في صور سرور كده والكر ما فيش فيه توظيف كده تقول ده شكله بارت ديز الا وهو الاطلاق الكانيميا واللي شبهها الجرانيوسايتوزيس خلي بالك الاطلاق الكانيميا كان سايتوبينيا الجراند سايتوزيس المترو في البس هي اللي هي العالي في الوصف طيب تعالى بقى نشوف في الصفحه اللي بعدها اللي هي ساكن ريكوزيس اوف ابلاستيك انيميا يعني او اكواير يعني واحد بقى في اللي هو بقى اللي خد كولورات واللي خد مش عارف ايه عامل رايزر يعني في بروبلم كده كانت جت سنه 81 فبيقول لي قال ايه دي بنت جالها سورس روك يوم الاثنين فده بقول يعني خدت الدكتور فترة الدكتور برضه كده الدكتور لما يكتب كل واحد يقول بصوص بس ايه التكلم؟ ما هي ما هذا التكلم؟ عشان كده بقول لك الدكتور كتب لها براءه يقول فتحكمت طب وانت ما طبعا من التحكم بجانب البيولوجي حلو ويكون تكوين طبعا المهم بقول لك ان البيت جالها صوت صوت تاني بعدها راحت مستعملة ايه من نفسها نفس الدواء اتعلمت عرفت الدواء اللي بيستعمله وفي كل مرة يجيلها صوت صوت بقت تاخد تاخد صوت قالك الاول رأي كيف الدكتور رأي طبعا رأي كيف البنت بنت كان الاجابة وانا وبيقول لك ايه رأي البنت في الميديكيشن اللي هو بيسكرايب وصف الطبيب وما رأيك في التلك الميديكيشن اللي عملته بيه يعني هو عايز يقول ايه ان البنت لما خدت ميتين يقول ميتين يقول بعد كده بقى لسه عامل المسألة بدأ يجي لها بقى فورس رود وعمالة تاخد انتي بايوتيك وسنو امبروفمنت يبقى واضح ان اللي يقول عمل لا ابلاستيك انيميا لا جرانيوريت لا جرانيوسايتوسيس هي دي النقطة طبعا خلي بالك يا اولاد رقم يكون بيعمل بوم مارو بطريقتين وهنقولها من عيني ان الميدن يكون الميدن يكون بيعمل بوم مارو ديبريشن دوز ريليتد ودوز ان ريليتد يعني دوز ديبندنت يعني ايه دوز ديبندنت توكسيك هو عمال ياخد ميتينيكول وفي واحد تاني يحطبه ايدي سينكر في من الراسي تبقى دول انديفيد مين اللي هو الريفيرد اللي هو الدوكسيا ايدي سينكر في والشعب وعلى فكرة في ناس خدوا كبسولة باقي واحدة وما قرر خلاش وما مخ بس يحصل بوم مرو ايه بقى ديبريشن الريفيرسبل ممكن كمان ايه بقى كمان شهر اثنين لان سبحان الله ما خدش اللي فكره هنا يجي السكر عشان كده يبقى رايي ان الميتنج يكون هنا ما كانش في مكان خالص رايي ان البنت طبعا جابت افضل اكاديميا او يعني ايه دي بس نقطه فتذكروا بقى شيء هام جدا ان اشيع سبب ليه بوم مارو ديبريشن فايروس انفكشن عارفين الفيروسات بتاعت الليفر كلها بتعمل الاعراض دي حتى فيروس ايه حتى فيروس ايه ما بيموتش حاجه كمان الباروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبوليا بأسفل المربع هو اللي هو في صفحه 34 دول وانا قلت لكم هذا السؤال قلت لكم ان في ايه اللي يعمل بوم مارو ابريزيا في الهيموليت الكريم برضه فايروس اهم حاجه برضه فايروس خلاص على فكره مش لازم في ناس تقول لك ايه هو لازم برضه فايروس يعني هو مش لازم ممكن اي فايروس يعني هو الحاجه اللي عنده الهيموليت الكريم ده ما ينفعش يخلصها في مين تجي له فايروس دي عشان تطلق بوش يوصلين لبايرن فين كل ده ينفع واي وقت احنا نقاربه بيقول ان هو ضامن شوية في العين خلاص الحاجة الثانية السؤال ده ايه ما هي الهيموليت الانيمية اللي هي ذاتها تعمل اخلاق الانيمية هي دي فاروسيكتا وصول ثانية ايه الانيمية اخرى دي مهمة اوي ايه؟ بس يعني هو صح بس هو يعني ايه؟ يعني هنا كانت اطلاق الكنينية او قصر لك وهنا بيتكلم عن اطلاق الكنينية لها كريتيريا واضحة قصر كلمة بان سايتو بيج قصر كلمة الثانية انت في مومارو انت في ريفرصة يعني هل انت بدي كل حاجة تانية ممكن اقول ان الهيلوبينيك لوكيميا تعمل بان سايتوبينيا ايوه لكن ليش الأخلاق الكريمة؟ لأن الأخلاق الكريمة هي قلت أخلاق بون مرء ليبيا طول تجربة. أنا أقول لك فان طيطوبيا سببها إيه؟ أخلاق الكريمة سببها إيه تاني؟ مايكرو سبيرينيس سببها إيه تاني؟ فوريك أسل وفيد ويف ديفيشنسي والإيه؟ لوجينيك لوجينيا هتلاقي مكتوبة في مقاطعة مقاطعة في كده تحسها مصدر عشان بس ما نخلطش بين الأخلاق الكريمة والفان طيطوبيا كالبارس أنيميا أو كرونيك ديزيز بقى مين كرونيك ديزيز غالبا كرونيك انفكشن كرونيك ابسس كرونيكسس تي بي روماتويد ماليجنسي بس مش شرط يا ولاد انت قلت يعني بقى كرونيك ديزيز على الا يكون هناك هيموريج يعني ما ينفعش عندي مثلا واحد عنده روماتويد ديزيز ده راح خالص خد نون سترويد فجاله بس كابتا خرج ده لا ده يبقى الانيميا هنا ايرفيشن يبقى على الاقل يكون هناك مزيد حدث من هذا الكرونيك ديزيز او هيمورجيك اكيد فهمت كده طبعا غالبا ايه نورمال موديتك نورمال كرونيك وعلى فكره بتبقى مايلد يعني مثلا تلاقي الهيموجلوبين 10 9 8 ونص مفيش بقى فانكر ارقام يعني. قلما لكن هي سوري مش عارف ليه كنت عايز كوميك مانوس لكن هي غالبا غالبا نور موتيفيك نور موتيفيك وانا قلت لك الميكانيزم بتاعتها الايرن موجود الايرن موجود بس البون مارو في حاجه مخليه مش عارف يستخدم الايرن بطريقه مش عارف يستخدم الايرن مش عايز يستعمل الخيار بطريقه صحيحه انت في تمام بسيط في كل طبعا مش عايز تستعمل الخيار بطريقه مش عارف الديفيشن هو هنا في فيلير اوف ايرون يوتيلايزيشن بطريقه صحيحه مش مهم واللي بيعمل كده باكو كان بيتكلم المهم ان هي نورمو سيتيك نورمو كرونيك امين خلي بالك من اللفظ ده ما في مكتوب تحت فيلم مش كده برضه ايه في بقى نقطة يا ولاد طبعا اتقلت سؤال كيف ده مش نقطة يعني انت قولوا يوم لو جيت قلت لك او كرونيك الغير المذكور هتبقى قليلة ولا مش قليلة هزيد بقى وانا مش عارف استعمل الغير المتقارن الغير المتراكم ونفس الكلام مين كمان عنده غير المذكور عالية معظم الهيموليتيك العضلة فيها طب حيب اقول لك انين يا تاني القادر لما تعرف فيها اير من السورس عالية عايز مين؟ مين؟ بيدرو بلاك لا كمان واحدة عارفين ان اطلاق الكامينية؟ اطلاق الكامينية من كتر اطلاق الانفوشن بارد ما يسر ان هو اطلاق الكامينية دي يعني يضب ان انا خلاص ايش؟ يعني هجيب اطلاق الكامينية ايش حاجة؟ لازم هاخد بقى الوجهات عشان كده هم انا كده كان حيبت يحب الزيادة خالص عند الأرض اللي بتنكي اللي مكتوب إيه؟ مكتوب أنيميا ويت إنكريز أيرون ستورز اللي مكتوبة في مكانه ده اللي كنت بطلعها كده في الجدع إيه؟ كان مربع كده على نمط الرقم لكن في حدة الأرض تكتشف إنك تطلع medium increase iron stores. السؤال ده دي مرة الآن حلو فراغ يا رب العرب هو Yeah, I'm ready. It's a wrap. It's a wrap. Thank you. الراجل دي قلت يعني قلت مش خالص تقريبا يعني كريه كبير وايضا وثير وثير كل حاجه الجرع ده هو قاعد عايش في الشقه بتاع ابوه وابوه ناس ده شقه يعني كده مش شقه يعني اوضه وصاله يعني ازاي فين في مش عارف ازاي والحمد كده هو اشتغل طبعا ده بتقول التعقيد بقى شقه غلي شويه فباخد البتاع الصغيره دي الشوك ده بقى جاي مجمع اخواته قدام الشارع وانا طبعا بتاع الشقه ده كنا امنا كل الشقه دي بتاعتنا كلها فلازم تطلع منها عشان نرجعها وكل واحد ياخد ايه مصير ما فيش مشكلة هو الواد هو اسمه محمد هو مقدم في المحافظة القاهرة في المحافظة الناس اللي هم داوي يعني مع الحاجات دي بيقدموا المحافظة القاهرة هي شقق على شقق بتطلع لهم يعني بس بياخدوا بقى دور وعايزة بقى معارف هو مقدم ازاي خلي فيكم بس يبقى يعرف حاجة انا بقدر اقول الكلام ده بقدر اقول لك مرة ثانية اقول عشان عارف في طلبة بتحل المشكلة دي وكحنا حد له حد في المحافظة حد كبير شوية لأن هو مقدم وكل ما يروح له لا لسه شوية يعني إخواته مطلعين وراجل عمال يعيط وحاسس إن بيته عايزين يخطبوه هو ومراته حاجة تمام ما يعني لا هو مقدم وكله تمام بس عايزين يعني إن هو يعني إن هو حالته صعبة جدا كان زي حالته صعبة كان في بيعرف حد في المحافظة القاهرة المطافي اي جهه او حد يعرف رقاصه يعني مش عارف ممكن تحل رقاصه لو تعرف رقاصه يعني افتكروا الحكايه دي وانا معايا خطاب اللي هو الحاج كتير معايا كتير وعمال معايا فكان عمالي فتره بس صار الموضوع عايز حد يعني هو عايز رقاصه الليكو طايق الليكو طايق فيها بص يا ولاد فيها هايلايت او ليكوايت فيليوز هايلايت او ليكوايت في حد هنا في حد في الجيش برضه ليه بقى؟ فين الراجل اللي جه عنده فرحين فلان؟ اللي هو من المحاربين والكتاب في واحد راجل جه تاني بقى كان هنا كان اللي هو جاله ديسنا وكان هيخبط ونزلناه تحت وجينا له سخنة وبتاع فانا ما بدات انا عارف مع حسن من زمان يعني فانا بقول عن حسن بيشتغل فين وتاني فين وفي حسن بقى واحد فانا قعدت اتكلم مع الراجل بقى اقول له يعني لقيت الراجل يعني برضه حاله 67 وحاله 73 نفس الفكره بالظبط برضه جاب برضه معاش 65 نفس القصه بتاعت الراجل برضه ليه واقع على كده؟ قول لي بقى ده يعني مش عارفين يعني عايزين حد يشوف الموضوع ده الموضوع ده بقى رقاصه مش عارفين حاجه اعلى من في عايزه شاكيرا الشكيله دي على الصوره والتاء خش يبقى في ماي لايف لايف في الفويس لايف لايف وقت يا اولاد عالم اقرا معايا ماي لايف دم دم خد الراحه يا دكتور مايلو بلاك هو مايلو لايف لايف دي لان نترك دي اهم لايف اهم لايف المايلويد الاولاني اللي هو في مايلو بلاك اللايف الثاني المهم للفوي وخلاص لان اليوكيني اللي هتطلع من المايلويد ده من الفوي واشتري ايه؟ دماغك على كده اتفقنا معاك يا شباب ان البراطات خلايا كبيره اجريسيف لما البروليفريشن يبقى في مرحله في البلاطات روح تنطع البون مارو وعندك ايرلي بون مارو فيلير وهي دي قصة الأكيوت لوكيميا. لماذا الأكيوت لوكيميا سميت بالأكيوت لوكيميا؟ لأنها بتعمل بون مارو فيلير بسرعة. ليه؟ لأنها إمبلانتات اللي هي المراحل إمبلانتات. فأنت مثلا بص المايو بلانت اللي فوق ده في المايوليز دي لو دي بروليفريتنج يعني كانت اسمها إيه؟ أكيوت مايو بلانت لوكيميا اللي إحنا بنسميها دلوقتي أكيوت مايوليز. بص على الليمفويد لاين هتلاقي ليمفوبلاست. لو طلعت الليمفوبلاست هي اللي بروليفريتنج أكيوت ليمفوبلاست لوكيميا اللي في الأطفال في الأكيوت مايوليز ديفيلوبمنت في الشباب. المراحل اللي في الوسط اللي هي برومايوسايت ونيتروفيل ايفن لو بروليفريتنج جامد قوي دي كرونيك مايوليز لوكيميا. دي كرونيك مايوليز اللي بتيجي بقى في الناس الميدل ايج اللي هو ابو هيوج جي ايه ابو هيوج سكرين ده. والليمفويد لاين لو جت بقى في البرو او اللي هي الايماتيور ليمفويد جرين ليمفويد او بروفيد سايد دي اسمها الكرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا اللي بتيجي فيه كبار السن. ما تنسوش الحكايه دي اللي هي اكيد مش يا ما طول وراك الواد اللي وراك ده كل بقول له فينا ايه غريبه دي. 39 دي بص يا اولاد كلمه شيرت بتكون تلاته. الكلمه دي مشهوره يعني ايه شيرت بتكون تلاته؟ كلمة شيفت وقدوم ده لسه في الليف وطارت يا ولاد يعني ايه؟ يعني الليف وطارت بروليفريتنج جامد بس عندنا الطبع عليه بقى ان ابيوز كتير. الكلمه دي مش معناها لوكيميا ابدا. ايه الثلاث حاجات الكريتيكال اللي الليف وطارت فيها بروليفريت؟ طبعا نمبر 1 الانفكشن وده برضه الديستريشن حاجه غريبه قوي يعني لان الديستريشن نفسه النتيجة يعني ده بيخرج من الموت الارض في الترقاق فتلاقي بومارو بيعمل بروليفريشن تاني تلوه يعني على كل الجديد المطلوب. فيقول لك الحكاية دي دي بقى هنا حاجة اسمها يعني عايز البرد في الكتابي هنا في حاجة اسمها هنا تاستل اللي هي الانتيور اللي هي الانتيور فور اللي عايز يسموها كده اهو ايوه اللي هي النيو بتاعتها شكلها ايه؟ بس الكلام ده معظمها كلها احنا بس بنعمليت الكلام ده هو بيديك سلايد كريت ما تخش ما تحركوها كده اقول لك انا انت بس خلينا نخش في حاجه ثانيه. لا مش مشكله ما هو كل شيء بيفيد برضه. انا بقى ايه اصل الحاجات اللي بخاطر تاني فيها ايه؟ لانه كانوا زمان بيدوا سلايد هو كان في الامتحان في سلايد كده كان في سلايد وبلاد فيلم ومش عارف ايه ومن غير سلايد لوكيميا هومر والتمريريان بيقول لك دي يعني لوكيميا يعني كان بيتحكم في الفراغ والطارق والخط ده طلع عيد ابونا احنا كل شويه يضربوا فينا. كان في من غير كان عامل كده مش كده؟ الحقيقه كانت كده وبعدين ساعات تبقى ايه؟ ساعات تبقى كده ممكن تبقى خمسه بيتنفس بينا بتلاقي النيوكلس دي عامل كده بيتنفس بينا بتخبري في المكتيوم في واحد ده يقول لك شيفت تو ذا ليفت. طب يعني ايه شيفت تو ذا رايت بقى؟ بقى يعرفوها لحد ايه ده ايه ربنا سهل خلصت انا كارت مور ايه ده ربنا سهل اعمل ايه؟ هروح اقول لك ايه بقى هنا دي الماتيور اللي هي زي اعتبرها فيسبوك في الانترفيو. دي ستاتيك بوتوم عشان كده دي دي ويند ديفيشنسي اكتبوها دي دي ويند ديفيشنسي دي حاجه اسمها هاي فار اكسمنت ديفوكيشن هاي فار الاكسبكتد ده ايه كبير جدا دي تاشف فول ذا رايت بس في ناس بتحبش يعني هو ده الجسم خلاص يلا بس نطلع من دي كده انت بقى هنا عندك اسباب النيكروفيليا كاتبها بقى يعني البايوجينيك انفكشن بصوا يا ولاد النيكروفيليا يعني ان في بكتيريا انفكشن بايوجينيك او في تيشو دامج او في بروليفريشن ومروا زي مثلا بعض حالات هي دي الزاد في المريض والرسمة في الجسم عشان ما تخدش نقول ايه كلام دي يعني انا زمان اقول لك ايه ما تنسوش استوديك ستيرويد تقول لك الستيرويد بيعمل بيخلي الانديشن بتاعت النيتروفيل الوحشه مدفوعة في البلاد ستريم ويحصل نيتروفيل النيتروفيليا بقى بص يا ولاد ايه الانفكشن يبقى الانفكشن دايما بتعمل ايه يا ولاد نيتروفيليا في انفكشن تعمل نيتروفيليا على راسها الايه فايرال انفكشن طبعا البروفيلا والحاجات دي برضه نفس الخط خلاص الفايرال والكلام ده هايبر سبيجنيت برضه من الحاجات المشهوره الديموفيلا ما تنسوهاش بيحبوها قوي ما تنساش بقى الحاجات الالرجيك والطعام داش اديسون داش تشارلز شتراوس اللي هي المشهوره ان هي بسلايد مع بوكس بان معاها بتاع الاول الديموفيليا طبعا الكورتيزون بيقلل الديموفيليا بيقلل فيه الديموفيليا هو هنا المفروض نحط هنا الديموفيليا حط برضو ايه السبب الرئيسي الرئيسي للدينوفيليا هي ايه الثيرويد تمام المايلو بروليفرت يا ولاد بالذات الكرونيك مايلو ليوكيميا مشهوره جدا برضو البيتروفيل قلت عليها هي كوارث والبيتروفيل هي سنه لشطر ما هو الشطر المايلو بروليفرات هو يقول التركيبي هو بروفيرا والكلام ده كله جاي الحالة برضو تعالى نشوف الليمفوسايت مهم قوي في الليمفوسايت الكلينيكال ليمفوسايت دي مهمة قوي انك انت تبقى واخد بالك من المونوليوز لان في المطلوب المونوليوز دي هكذا ايتم يجيلي كام ليمفوسايتوز ادي اي ممكن تعمل هيباتايت ادي اي ممكن تعمل اوتو اميون هيموليتيك انيميا كولد انتي بودي دايما بيجيبوا مرحله تحت طبعا بتبقى ولد وعنده نصوص هرمون في فرق بين المهم يكون كبير جدا وكول بقى الفيلم والمونوسايت بعض المونوسايت يعني تبقى بكتيريا وفايرا وكورتيزون خش بقى تلاقي مين حتة ايه اوفر اكزامينيشن افتكر الامراض اللي هو مكتوب ايه دايجنوستيك وكونفرماتيك كنت تعملي امراض عشان اقول ان المرض ده فعلا عايز هو مرض الكمنيشن لازم مطلوب التشديد الكيمياء اطلاق الكيمياء طبعا الكيلو كيمياء الكتاب اطلاق الكيمياء والهيلو ده وحاجات عايز تفتكر حاجه بتعمل بون مارو فايبروزيس كلام يا ولاد البون مارو فايبروزيس هو نفس المعنى بتاع الدراي جاز هنحط هنا بوت الميثود تايب اوف بون مارو فانكشن عشان بس في ناس ما تقولش تحضروا طبعا ما شاء الله فيهم يعني انا الدور اللي فاتت قلت ان هم مش بيحضروا كويس وعيبهم مش ماشيين كويس النص الثاني حصل حاجات غريبه يعني كله في الاخر بيطلع في التدريب وانا بتاعت هروح انام عندهم وما ليش دعوه هو النوم رقم الطبيب وانا وقوم النوم اقعد اتفرج على الفيديو اعرف قلت لك هديت بقى ميد فين؟ في السيرفر واضحه لو اتسحب معايا يبقى خلاص ما جاش بنيت نظري الدراي تاب بالبوينت الى هومر فايبروزيس زي المريض وفايبروزيس ما تنساش هيري تن لوكيميا عشان غير تن لوكيميا دي من الفوق من الفوق مش عارف فين احيانا اطلاق الكيميا احيانا فبالذات بقى الكومويد رياكشن اللي هو واحد كان عنده لوكيميا فتلاقي التوتال سيتي كاونت عالي جدا فوتر هي لوكيميا دي الصفه بتاعتها التوتال سيتي كاونت عالي ممكن ما يعملش قوي عارفين بس بالنسبه للفرقات دي معظم الاحوال ممكن تلاقيه هنا بقى لا انا عندي انفكشن وعندي حاجات تانية خالص وبعدين البوم مارو طبعا في بروستريشن وكل حاجه والارض والتوتال سبيد كاونت كتير بس نقدر يعدي كتير يعني انا بتاع اخد قرار كده ساعات الدنيا توصل 30,000 جرام اذا تبكيني تيجي تبص على البليت ليست والارض سي كده كويسه تبتدي انت ايه؟ بانش يجيبوا سايت هنا مديون هتلاقي اللي كتب لي الكلام مستفيد ايه؟ عالي انما اللوكيميا لا مفيش طبعا كلام في الاخر طبعا انا هتلاقي واعمل بومبر واروح يعني الثلاث الاول ده هات كده يا جميل ايه؟ بومبر سوري الضغط ده مهم يا راجل هو ضغط 41 ليكوا ريسك الضغط الكلاكشن ليكو ريسكو قصدك كونكشن يعني بص ليكو ريسكو بلاس يعني بلاسطات اللي بتصايد بلاسطات ريسكو صار او مرض الجلد طب ايه بيخلي البلاسطات بتاعت الارض دي اللي هي مين ريسكو بلاس دي اللي بيخلي الريسكو دي والبلاسطات بتاعت الوايت دي تخرج بره البوم مارو وتطلع في البيت كارلات هذا هو معنى كلمة ليك وليس بطل ايه اللي خليها كده؟ يبقى البوم مارو انفلتريت بتاعها دي حاجة بتغلب البوم مارو مشكلته راح مطلعة للحاجة فعندك بقى يقول لك مارو ما يقوم تي بي بوت هي معناها بوم مارو انفلتريشن وانتلور انفلتريت اللوكيميا البوم احيانا اللوكيميا بتعمل كده على فكرة ما هي اللوكيميا دي بوت بوم مارو انفلتريشن مثلا تلاقي هل ممكن في اللوكيميا هل ممكن في الليمفوما هل ممكن في المانتو مايلوما الاقي ريترو بلاست في الريترو بلاست ايوه دي مو باور فلتريشن اهي فبتفور الدنيا تلاقي ليه الريترو بلاست اللي مكانها البوم مارو تروح فاتت وخرجت برضه وحته الفكره في الريترو بلاست فاهم الفكره؟ فالبتاع دي الفكره بس ده حاجة كبيرة في الفوتوش حاجات مثلاً زي الفوتوش لوكيميا ده قولنا اللوكيميا فيها ثلاث مشكلات واحد انفلتريشن للبون مارو فيحصل ليها وغيرها ثرومبوسيتوبينيا وهيميا المفروض كمان تقول فيها ثلاث ميتروبينيا ليه؟ لانه الوايت بتجيب خارجه ابنورمال وضغط على المكان اللي بيطلع اهم وايت بتجيب ايه كمان المشكلة الثانية ميون رياكشن فوتو ميون فوتو ميون مشكلة وإنفكشن وتيشو إنفكشن ده اللي مليا كان بقى من الحتة اللي تحت دي الأول جينيتك ما تنساش الداون والكلام فيرس لايون تحت خالص إن أول حكاية دي دكتور الفاير HTLV1 ده من الميكروسات يعني يقول لك ريترو فاير هو اهم حاجة ان ده ريترو فاير بيعمل لوكي تعالي تشوف ما هي المانيفستيشن بتاعة اللوكيميا اللي هي اللوكيميا غير الاكيوت طبعا خلي بالك من الاكيوت لوكيميا في نوع اسمه أكيوت ليمفوبلاستيك اللي هي بتيجي في الأطفال وأكيوت مايلويد بتيجي في الكبار يبقى الأكيوت لوكيميا جت في الأطفال أو جت في الليمفوبلاست يبقى الأكيوت ليمفوبلاستيك جت في المايلوبلاست وحاجات تانية بتسمى أكيوت مايلويد بتاع في الأطفال في التحالات بتاع في الرياض في الأطفال أكيوت مايلويد أو جت في هذا الكلام كلينيكال بيكتشر طبعا خلي بالك كلينيكال بيكتشر بتلاحظ يعني برضه معلش عشان بس الكتاب بس هاتلي صفحة فيها الوايت عشان في ايوه شافت ايه نقول هتلاقي الكتاب شافت دي صراحة فريد بص الاكيو لينفوبلاستيك لوكيميا صريحة واضحة متلكش وطول انا اكيوت لينفوبلاستيك يعني الكلام سرطانية لينفوبلاستيك الاكيوت مايلويد تلاقي بقى ايه بقى تلاقي كل اللاين اللي قدامك ده هو بروليفريتك في البومر مايلوبلاست بروليفريت وهو مايلوسايد مايلوسايد كل ده في البروليفريت حاجة غريبة جدا وبعدين تلاقي اللوكيميا بتشد الضربة بتاعتها بتقول يعني هنقولها بالفكر يا بليتلت يا ميجا كارير تايب اعملي بروليفريشن يا اريترو بلاك اعملي بروليفريشن احنا معنا حتى لوكيميا بقول لك ده بص تلاقي الاكيوت مايلويد لوكيميا كل المايلويد لاين بروليفريتنج ميجا كارير تايب بروليفريتنج اريترو بلاك بروليفريتنج عشان كده الشيء اللي هو يميز الأكيوت ريتروبلاستيك لوكيميا بتاع الدكتور الأكيوت مايلويد لوكيميا إن المايلوبلاست هي الأسترسيلية عالية لكن هناك أضر سيلز في البومر بروليفريتنج في مرة تلاقي برومايلوسايت مرة مايلوسايت مرة ميتاكاريوسايت مرة مرة مرة عشان كده هتلاقي أنواعها يمكن سبع أنواع كتاب تايب في الأكيوت مايلويد لوكيميا ده مش مهم تعالوا نشوف عموما clinical picture of acute leukemia only. الأكيوت لوكيميا يا جميل ببساطة كده هو واحد جاله فيبر وشوية دور فور يعني بريش وبعدين تقول تلاقي عيان بقى يمانلك بتدي بقى كده وعنده فتيك وعنده فالور وعنده ديسنيا وبعدين في سبورت كده ليه سبورت عماله تطلع على جسمه فيرتريك اراكشن يعني الراجل واضح ان هو دي مشكله بعدين تيجي بقى انت تبص على ايه بقى كده يا دكتور فنمبر 1 الفيبر والانفكشن البوم مارو فيليا هو المشكلة الرئيسية لنقص الرجل ونقص الأرض فيه ونقص النيترو. البروبلم الثالثة الإيشو إنفلتريشن عن الجيل وعلى البرين وعلى الهارت وعلى الريتنا وعلى البون وعلى البرين وغيره. ولذلك بتعمل إيشن يعني لا على فكرة أمراض الدم معظم إنويت الأمينيا تعمل إيشن ليكويميا إيشن لنفوما إيشن تقول إيشن بوليتايسيميا إيشن بوليتايسيميا أخرى يعني معروف. أو حتى جاي بقى عامل إيه يا جميل بقى أو حتى جاي كاشف عليه ألاقي بقى مين اللي عامله ديفكت من النيجري بقى ولينفينول أليوم لينفوبلاستيك البروتوستات. عشان كده مش عارف فين تصدق وانت بتتعامل مع الاطفال الوقت ده جاله خلصوا يعني عيله مش كل الايه هو عنده غيره هو عنده الزرق الزور دي فورم سكوز دكتور خروج فايروس يليها البكتيريا بقى في الخلايا كلها هتلاقي عمليه بتكرر على الطفل وفي الاخر يعمل له نقطه مش لازم تتحط صوره تكتب تحطهم وانت بتصحابه طبعا عليك النوم بس العيال الصغيرين خلي بالك وبفكرك بالله تلاقي ساعات الوقت اللي النوم كتير يعني مليانين يقولين تلاقي مسلم ده لكن في فكره ضار على الانسان يعني كان لك الدور بس الشباب من تحت ضغطه هنا ممكن لازم تدور في كل انسان الفاينل مش مهمين برضه ايه يا سيدي هو شايف الليفر والسكرين طب ليه؟ يعني يعني الصومال يعني طبعا الصومال يا جدع هنجيب الليبر والسكرين صعب ايه تشرب في الوقت تعبان قال له شهرين يا اخوانا صعب لكن هو ايه لكن الاكيوت مايلوريتي ما عندوش بكتيريا طب هيفرقوا ايه بقى في الاخر بوم مارو انفلتريشن خلي بالك من حاجه مكتوبه شوفوها هنا ولا فين اللي هي الاور رول مهمه جدا عشان احنا بقى ناخد ولا ناخد انما مهم لازم في كلينيك باثولوجي حتى ان سكول ميديسن الاور رول بودي هو بس ده يعتبر اولموست ده حاجه دايجنوست انما بقى الانفستيجيشن في ايه بقى الكلام العادي ديك بايت عيان بالبريس ديكوبيا الاخر في واقيا عادي ده ممكن بس ما تنساش الفاضلو كيري والكيلو كيري ايه الكيلو كيري بقى؟ ها كل البلاطات في البومة وكبت على نفس في البومة بس في برة في البريت رابراتية جميل بان سايتو بين بان سايتو بين انا برضو مهارب هيقول الله في نيتروبين نعم ترومبو سايتوبين ليكوبيميا يعني بانسايتوبيميا انت رايك كيف اي انسان عنده بانسايتوبيميا انا لازم اعمل بومر اذا ما فيه مريض عنده كذا وكذا وكذا والبلاك بيكتشر شوينج انيميا ترومبوسايتوبيميا ليكوبيميا هذه ارقام قليله انت تريكومند ايه دلوقتي؟ ايضا ريكومند بومر عايز اعرف في ايه؟ هل دي اعراض تكالينيا؟ طب هل دي اعراض تكالينيا عابره بامر الله فيروس بيروح لحاله زي مرة واحد كده جاله فيروس ايه؟ دي فايروس مدور في مجتمعنا لحد ما طلع ومفيش ولا واحد طلع له ريت في الجي بي تي ولا في الجنوب هو ايه؟ كله عايش في حته الايه؟ الكانسر. فطبعا هنا البوما انتجريشن بيبقى مهم بقى في النقطة حتى لو في مونوسايتوبيا يعني انت فرضنا واحد عنده ايه؟ ثرومبوسايتوبيا مجهولة في الهوية لازم اعمل بوما. انت دي ايه الاوكيميا الاوكيميا والبلاطات كده مريحة على الجلد زي العيال وعارف عاملين ايه؟ ثرومبوسايتوبيا مش هتلاقي الناس عندهم ثرومبوسايتوبيا او انيميا او ليكوبيميا او بانسايتوبيميا او مونوسايتوبيميا او بايسايتوبيميا يعني ايه تكون زي الناس بتريكومند البومارو انكونديشن ده يكون فيه حاجه زي كده اوكي. الباب الاوكيميا بتلاقي فيه شويه بلاطات وصلوا للبريد بلاطات بس تلاقي ازاي توز الكوزيتيك كاونت يعني مش عالي قوي. وفي الاخر بقى الدي دي بيقولوا ايه بقى عن اللي هو العلاج كان احنا عارفين كلنا ما تنسوش بس حاجه هنا اللي انا قلتها في مره اوعى تنسى الديفرنشال ديجنوزس هنا للاكيوت لوكيميا اهم حاجه ايه الديفرنشال ثم تحقق عليه بالإندكشن أو الإنتاجين بتاعنا اللي انت بتقلق بيرونور زي ممكن يجيب العيان طب انتو ما علاقة الروتينية بالأكيوت رينال فيجر تيومر لايك الصورة لأن التيومر مكتوبة تيومر مالك السندروم طبعا تيومر مالك السندروم ده اي لوكيميا كانت بايت فوت دراج البايت كول مينن سيل هطلع يوريك اسيد يوريك اسيد ممكن يوصل 25 ده بيطلع في وعي تيوب لار اوبستراكشن يسموها ايه اكيوت يوريك نيفروباثي لو انت عايز تعرف ليه الروبوت كان هو النورمال عماله تطلع من وسخه ويطلع منها طبعا العيان هيقعد كده فتره لحد ما نرجع موضوع نهائي اثناء روتين الكيمو ثيرابي لازم تجارب اجهزه دي لانك بتتابع بالالوبيرمول وبتحب الانتجاون والكمان اليورين وحاجات حلوه عشان ما يخشش يبقى هنا دي نقطة من الأوصال ألبسوا جرينا سيليا ويوصف فيه اليوكينيا دي مرة ويوصف فيه لنفوم جاي وفي المطلوب دي فاتولوجيكا المليجنة دي تؤدي إلى رينا سيليا ها؟ ده مش مهم نيجي بقى للعلاج الاسبيسيفيك induction of remission يعني induction of remission بالثيرابي B بالكريتين A as a rising B بالنزوم B is ill as prevenir طيب السؤال قال هنا ما نحن في induction of remission إننا هنوّر المليكنا بص بص نوع الفكر بالكريتين معناه أن الجومر كله مليك وصاري في الجومر أنا لسه لو بالمليجنة الفوصاري وسيب الحتت البهيج النار على مساح عالي ده الهدف وعايز أموت أي مليجنة سل راح هنا ولا هنا مصر في الجبر مصر في الإنسولين حلالي في الجنسيون عايز إن شاء الله أخلص على الخلايا اللي هاخد بتتصرف منه الكوليسترين فالإنسولين كومبينيشن الأول هو فضل كل المليك الصار في موجودة في الكومارو كالتري ترانسلان زي بعد الفات هتنفي ايه اللي هو طب الكونسول على فكرة لازم نعمل كومارو لازم نعمل كومارو لازم نعمل كومارو نعمل كونسوليشن الكونسوليشن بقى دكتور يعني ايه عايز اموت المليجنا الزلز اللي هربت هنا ولا هنا واخد بالك انت ازاي اكيد في حته بقى هربت في اي مكان اروح مدي مين الكونسوليشن بحرف ايه دي فايف كلو بوست مايل وايه وايه قلنا ايه سايتوزين لا خليها كده في سايتوزين طيب يبقى مين بقى نفوكم وتطلع حاجه اروح مدي بقى ايه دي انتراسيكال بقى مش عارف مدي برضه يعني اهم دواء واشهرهم انتراسيكال دي بالذات وموضوع السكان ريديشن او ريديشن على السكان ده بدل شويه ما مكتوبة الكريديشن يعني كنا بنكتبها يعني جاي تتكلم بيها كان له ريد بيرج على البريد كله هي طبعا احنا كده هو العمليه ماشيه بتاعتنا طيب بعد كده في ايه بقى من حرف ايه مين في نقول بقى الكيمياء ثانيا يبقى يا اولاد عين صغير فيبر سرور ليبر كريز الفينول اوعى تنسى الشاب يبقى عنده فيبر سرور بس ما عندوش كتاب اسبرينوميكا كبير قوي ما عندوش قوي الايه المنظر بتاع الايه في بقى اللي هي اللوكيميا اللي هي الاكيوت مايلويد قلنا هايبوتيك ارابيكوتايت ارابي ولانديك اللي هو التكستايل جونين وقلنا يعني الاندكشن اوف ريميشن دي صعوبه بارزه وإذا وصلنا إليها يصعب علينا المنترا فعلينا بعمل الأمر حلو الكلام وهذه حتى في تأثير للدين كان ذلك في طاقة سبع حليم فاب بعد الأجيب للمبلاستيك الوان الوان هون سيفي لطولة سيفي لطولة مش عارف عمرين والفاب يعني دي مهمة دي دي يعني ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه يعني برضو ام ثلاثة بيركت لايف لاجيك يعني ايه بيركت دي في لنفومة اسمها بيركت لنفومة هم لقوا بالخلايا دي شبه خلايا بيركت لنفومة دي عارفين دي المريض العيال اللي جالوا العيال اللي جالوا هم هديدي infectious chronic diseases ساعات بعد سنوات طويله يجيلوا نوع من النون هوتشك الليوكيميا النون هوتشك الليمفوما اسمها بيرفكت سيل فبيقولوا ان دي يعني ال 3 اجريسيف والخلايا الرهبانيه فيها مش شبهها والكلام ده الحاجات دي ما تتلاقش ليه يا جماعه انا بس بقول ايه عشان تنغطي هنا ما تغطش بس دي الباثولوجي دي بالظبط لازم يبقى عارف المعلومات دي بس اهم حاجه ايه تقرا اللي انا قلت لك عليه من كتاب كفايه وكلام الفاطمه وعند اخر السنه ومركز ومحطوط كتاب كده ان في ديون في اسئله ده لازم تبقى مخلصه ما تخش امتحانهم بخير اللي هو ايه؟ في ايه يبقى هذه اللي في ايدين بيعملوا مومارو فايكوزن دي وإيه كرونيك مايلويد قلنا ده راجل ميدل ايج الاسبلين ماله مال اكتب جنب يوز الاسبلين بقى احنا كافينا على الشمال المسألة مكتوب على الشمال ولا في ناس كده ما اعرفش الخاص تقريبا حاجة الفقر طلع بالذات على حسنهم ان شاء الله. اه قلنا ميل تمثيل سنه يوتيوبرين بقى اكتب يعني شاور على فهم ان اليوتيوبرين قبل ما اقول لك يوتيوبرين يلا تقول لك ان هو عنده ايه بالظبط هو عنده يوتيوبرين مش تكتب غير الغبي يعني ايه؟ بيبقى كبير كامل على مطارين ولعلمك الناس عادات كبير كبير مرحوم ولا مش حتى حرفة القادة مش حتى لها يعني لما ذاكل عن الاسبيس وفي واحد ثاني عادي لك ايه؟ قصد الاسبيس جنبه المعدة ايه؟ ناقع المعدة كده تقول انت تيجي تاكل هتطلع ايه؟ رابع ليه قلت انا عايز يبقى ايه يعني انا عايز ياكل ايه ياكل ما مش عايز خلاص ياخد نص رغيف قلبي اتصلت طب القلبي اتصلت دي موجوده في مين تاني؟ جدع اللي هو الجاسترو باليزم والجاسترو باليزم دي في الاوتونوميك نيوز ايه بجد على ايام المبيعات انا اقع بوم الكلام عشان يفضل اشوف بقى لو عايز اتكلم عن حالي اتفضل في الكلام اعمل اي حاجه يعني اعمل حاجه نافعه مش عارف انا ايه ده الاسئله اللي صفاي دي دي كومن سنس يعني ايه كل شيء ده كفوق انا مش عارف انا بص انا اكيد اكيد اهو وبعدين بقى فقره انا يعني احس ان انا يقعد بقى في عربيته اطلع اكل متحضر ولكن يا دوبك نص رغيف مش فاهم ازاي كده طبعا انتوا لا يمكن طبعا انتوا لا ايه انتوا لا ايه الحاجه دي موت طايق كلمة قطارة دي مش موجودة عندنا في الأمور ده فيه ده فيه وحوش الدرع دي وحوش المهم أنا لاحظت حاجة بقى من المهمة قوي إن البنات كده بياكلوا جامد يعني أرفع مش أنتوا يعني الأمور يعني الاثنين بقى بياكلوا جامد ده روح قطر بس الأول بس بعد كده اختار فانت تعمل ايه بقى دي مشهوره مع جاسترو باريس جاسترو باريس الجاسترو باريس زي ايه بقى البيابيتيك نيوروباثي والنيورينيك نيوروباثي diabetic neuropathy or neurotic neuropathy. We want to look for organomegaly وبالذات في اليوجين يعني قصة في الذين يسأل الوصفة في الفيديو يقول لك ايه؟ في الفيديو في الفيديو في الفيديو في الفيديو في الفيديو في الموضوع دخل في ايه؟ الأنيميا مرتاح بالسيلوكين والكلام ده كده احنا قلنا ميل ميدل ايج ماسيف اسبلين مش قلنا كده ولا تضرب الوزن ورا انت عايز تقول تضرب الوزن ورا انت اضربه انا بقول لك اضربه هو دايما يقعد وراه على طول ليه؟ Yeah. ان المواطن هذا المواطن الماني الماني تحت دكتور مصر يفتح بطنه لازم الدكتور ده يبقى ايه ده من عجلان في طبعا الوقت ده كافة في مصر في جميع حاجة عالم مفروق على الهومة بحاجة بلد مش نعفين جزرة وبيه هنا المقرار شوف المشروعات عادي بس عدد هنا الميليسين هو الميليسين ففي دكتوران اشتغل الكورجي اشتغل الكورجي اشتغل مش عارفين وسافر مصر لكن لو انت عايز تاخد بقى الشهادة كجراحة وكده وترجع هنا ماشي عايز تاخد جراحة تروح الخليج ماشي لكن تقعد هناك لازم تستعمل البلان ده اللي انت هناك سهل قوي تاخد البلان اللي انت عاوزه لو انت ضد بعد كده خلي بالك بقى انت جاهز هناك عارف مين برضه هناك مش اي حد يشتغلها فيكلم مش اي حد يعني ممكن انشاد كده اقول لك مش اي حد يشتغل طبعا في الشركات اللي يعرفوهم وفي الاصول اوعى كنت الفلاديلفيا كروموزوم كام وكام بقى 22 وزي فانا دايما مراقش هو دايما فاهم الفلاديلفيا سكته كلها هتبقى السبب الصراحه العلاج عايزين نبدأ يا ولد مايلو سبريسيف ايه مايلو سبريسيف هيدروكسيو طب ايه الهدف ايه الهدف احنا بنشم لا يعني هنخلي الدوز اللي خفيف الكاونت ده بس يبقى ايه نورمال كده طب الانتركيون نفع بس مين طبعا دي بقى ريديوتراب الانسولين ليكوزابيسن ايه الدواء قلنا عليه دواء جميل وكده ايماسينات مخلط كله واخر حاجه ومادي بريك كرونيك انفوتيتك كيميا المساله ايه اوزيميل ليفر سكرينينج فيو اهو انا كاتب سكين تاني مين كانت تقول لي ولا يعني يا دكتور جيت في عنده 65 سنة وعنده ريباك كتير ليه؟ في ليه فلوس ليه؟ كرونيك ليمفوتيتك يا بابا؟ وليه يعني؟ أبو قطع لينفوما وليه عشان دي إيه؟ كتبت عليها كلمتين بالعربي اللوكيميا الطيبة واللوكيميا العواجيز ما قلناش حاجة تانية؟ وشبيهة بالينفوما اللي هو شبيهة هنا بقى اللوكيميا دي فيها ايه؟ الليمفوسايت فايبر مفيش انتي بودي بتاعها بتطلع بتلاقي العيال هنا يميلوا كومبارت هنا اللوكيميا دي بصوا ما مشكلة يا ولد ايه مشكلة الاكيوت لوكيميا؟ ايه مشكلة؟ كون ماروكي طب ايه مشكلة الكورونيك مايلوري؟ ايه مشكلة بالكورونا الانفوزيتك؟ انفكشن! من بالك؟ هذا الوضع بكذا ان المشكلة كانت في الدين انفوزيت عمالة تطلع لما ما تطلعش انتبوت عزة تجيل انفكشن او تطلع انتبوت بمحرقة على الهيد الارض الدين تعمل قوت الاميون الموليتك امينيا طبعا الهيد لها كبير الفاديوباتيو الانفيجاليو ما تنساش بقى يا ولد الانفكشن والانفكشن اوعى تنسى هوم ماروفيليا تأمينيا ترومبوسايتوبينيا تحت الحاجات دي ليه؟ لان الهوم ماروفيليا يعني قلنا في ايه وفي ودي ولا لعب التفاصيل ايه؟ شويه لينفوسايتوزز ولينف نود كتير ماشي البي لينفوسايتوز ولينف نود كتير السي هوماروفيليا فيعني الحقيقه الكيميا دي بتقعد عجين فترة طويلة جدا بسبب حدث ظهر عجين انفكشن. برضو تشخيص من فوبايت كتيرة بس قلنا ليه قلنا ليه كلمة مش واضح عليها كده طب مكتوبة ولا لا مش مكتوبة في البوم طب ده الوزورة تقطين أقص اليو لينفوسايتوس لأنه إيه هذا الكومن اللي بتعمل لينفوسايتوس؟ ماذا ما نعمل؟ بس في قلت لي والله ده فلان عنده لينفوسايت كتير قوي كان أقول لك طب استنى بس شوية كده أو كمان شوية كده واحد كده بعدين المتفاضل بالإنش ليفر كومبليت الكلام ده مش حلو هي فشل بيتك لوكيميا بس احنا ربنا حتى في لوكيميا حلوه وزي الفل بس تروح دكتور كويس تعرف كويس خلي بالك من الانفكشن في مسكوتين او مش عارف طبعا هنعالجه بقى طبعا ما تنسوش انه اللوكيميا دي اشهر لوكيميا بتاعت الموت واليوني بتاعتك اشهر لوكيميا بتاعت الانفكشن ده ما قلت انا كومر وفيليون يبقى العلاج ما تديش علاج للمريض حتى لو قلت لك ايه لا داعي للعلاج ولا تخذ المريض مع حقيقه القرار مش مروح عنده 30 سنه اقول له نعمل سرطان هو ايه او 65 سنه مش هو دي ولاده مش ولاده عارفش موجودين فقط ولاده عارفين لكن ليه مريض هم اللي هم اللي هيودوه هو اللي هيدور يعرف بيته بين المسلمين وبيقولوا له هو مش عارف هو عنده مسلمين مش كده لكن لو واحد يعني متحمل مسؤوليه نفسه في مصر في انفور عشان كده لكن هو مش هو ده في بقى الراجل كبر فبدات من عشق يبقوا ولاد يبقى ليه ان هو الأطب أول شيء الدنيا الثانية تجيب طبعا أقول لأبويا بقى جرى تعمل سرطان يا رب عندك التهابات منا القدرة في يوم رجل أنا حاجة العين جيم يقوم بالست إيه فور وان إنديكيشن ما تدوش عيال بقى إذا كان بقى في أمينيا فاختارها دي يبقى ستيج 1 موست سيفيك تريتمنت دي ممكن أدي بوترام كتير طبعا دي هختار أدي سايكوسوماتيك بوترام كتير وخراب وتطلع هنا بقى تبقى شيء هنا أنت تدي هنا ستيج 1 ده سؤال حتى بس بيكون فين صح 52 سيبك من التفاصيل اللي فوق دي بلاش هو كان التفاصيل بقى والتفاصيل اللي بقى انت حتى قوي كده انا حتى عايز اشيل الارض قلت في ايه؟ قلت في استيرويد انديكيتنج بيموتوا اوميو هيموليتك والبانكر يعني يقول لك انت تديله كورتيزون يقول لو انت بقى بانكر توبينك يعني ايه بانكر توبينك؟ يبقى الراجل هو مرض كبيره او انحطت نقطه بدون ايه؟ هيموليتك ايه الدواء المعجزه؟ روتوكسي ماب روتوكسي ماب ما هو؟ مونو كلونا مونو كلونا والاخر حته اللي هي الليوكيميا دي من النقط الهامه جدا اللي هي دي اولاد انيميا عاديه جدا دي انيميا عاديه جدا بتبقى يعني زي ما تقول كده هي هي البايت لوكيميا تي تي ار ان كيو ويقعد يقول لك ان سببها فايرال ومش فايرال يبقى اللوكيميا اللي ثبت ان هي فايرال هي دي بعدين يقول لك ايه وقت البوم مره مليان كده الانفوسايت فيها بعض البروجيكشن مش احنا بنبقى شكلها انا بشوف انا بشوف صح فيها فرق بين البروجيكشن وبعدين نقول لك ايه وفي انيميا وكتب وكتب وكتب وعن عملنا بوم مارو لقينا في بوم مارو فايبروز او درايتد هاي حاجه من دي هي عباره عن ايه؟ اعتبرها لوكيميا زي الكرونيك ليمفوسيتيك اللي هو الليمفوسيتين كله، تمام؟ بس الشكل اللي انت صارت ده بتاعت الدم بروجكشن وحته الفايرال وحته الكومر والفروزز والكلام ده كله ضعيف، وطبعا كان زمان بيعملوها ازاي؟ زمان يعملوها دلوقتي بيعملوها بالايه؟ بالليمب فيور. اخر حاجه ريليتد ايه؟ اوكي الفيلم دولفر، هو بيقول لك ليه الفيلم دولفر دي فارمليك هو هنا حتى كان يعني بقى يخليني بيعمل الفيلم دولفر هو هنا تي في هالكوي وبص التلفكوك والانكلاناتوري قوي للدين وغير الدين كانت الضمون تاني ولا مفيش نفس عميل بص لا مش حارف الفكرة ايه ممكن عطيها الانتين المزور ده هي مور جيب هي اليوم رياكشن ممكن طبعا تطلعها اي قطو اليوم رياكشن يبا الانتين المزور التاني قلنا ايه ايه اهدافها ايوه تي بي وتركويت قوس التركويت انفلاماتوري باول ديزيز وايه وهي السيلوكيب فتتوش ان دي تانيكيولايتس تلقوا عليها كده يعني ايه تانيكيولايتس بي تانيكيولايتس يعني انفلين سبكيوتينيا فات سبكيوتينيا فات موريتاريا يعني كده احنا كلام ده ناس كتير دي ناحية الدم على الشمال كده وحتى قلت لك هي بتتعامل زي ما يكون بنمل على قصب الترنج وبيوجع فيه الدم فبنديها توبيكال كورتيكوستيرويد عقد ليدي كمان ستويدة تأتي الانفلاماتوري كأنا مشي إنما تأتي من العلاج خلق تأتي من الضريق وإذا كنت أشوف الساعة الفنفرية عملي جدا الأجراء السايكوزيز هي ثانية من إيه؟ كان هفضل أعودي من الأجراء السايكوزيز هي ثانية من الأطلاق الكريمة شبه الأبلاط الكمينة بالضبط بالضبط بس يعني هي النترو في البس هي البسرية يبقى ما تنساش بقى الأجزاء سوري أبلاط الكمينة السريسل ما فيش أجران السيكوربس السريسل إيه يعني كويسين على مين الدخل والأسباب نفس الأسباب مثل اللي يقول مهندس كويسة معظم الاسباب ودايما المريض بيجي لك بريكارنت انفكشن فاهمين ازاي؟ وما تنساش السورس رول في الترس و و و و و مفيش ايه؟ مفيش باص كتير او كان في باص يعني باص طويل وبعدين البلاد بيكشر هيبقى فيه نيتروبينيا هي نفس معنى كلمه الجراد السايكوزي والعرض فيه نورمال بريتم نورمال لوحدين ثلاثه وبعدين قلنا الديفرنشال قلنا نيتروبينيا وذ ريلاتيف ها انتوا ايه؟ طيب نيتروبينيا طبعا العلاج يبقى كله انتي بايوتيك وكلام ثابت وعلاج الشغل وساعات لما الموضوع بيبقى الله يتكرم بنيجي ساعات كولوني ستيميوليت كان بتاعكم حاجات طبعا كتير كده ممكن يعني او في الاخر برضه ممكن نعمل ايه؟ هرمونال ديفرنشال انا هاخد بقى كده حوالي كام دوبامين كتيرة عشان تبقى مفهومة ومفضي وانا هقول بيها ايه؟